بن الإسلام دي طول العلا يا بن الإسلام دي طول العلا كي تفوق كي تفوق كي تفوق كي تفوق كي تفوق في غضي وتحلو دائما بين الملل وتحلو دائما بين الملل في المطار في المطار في المطار في المطار في المقام الأوجدي لله المقام بالمصطفى لله المقام من أشرف الأعلى الأسم كل ما يهوي المقام بالمقام الأولى كل ما يهوي المقام بالمقام من أشرف الأعلى الأتم